بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه فضل قيام الليل: باب ذكر ما يستحب أن يفعله القائم المتهجد. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أحب لمن أراد القيام من النوم للتهجد أن يتسوك وأن يتطهر، وإن أمكنه أن يتطيب فليفعل، ويذكر الله عز وجل ويمجده ويحمده بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويفعله عند القيام من منامه ويحفظه، فإنه باب شريف حسن لمن وفقه الله عز وجل، يسير على من يسره الله له. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي وإبراهيم بن سعيد الجوهري والحسن بن الصباح وغيرهم، واللفظ لعبد الجبار. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عاصم الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن بينهن، ولك الحمد، أنت الحق ولقاؤك حق ومحمد حق، اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله غيرك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لمن كان له حظ من قيام الليل أن يحفظ هذا، وإنما أحثه على حفظه ليستعمله، وكذا ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ممن لا حظ له في قيام الليل فيدعو به رجاء أن يوفقه مولاه الكريم لقيام الليل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب عقده الإمام الآجري رحمه الله تعالى لبيان ما يستحب أن يفعله القائم للتهجد، وذكر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من السنن والآداب التي يستحب لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالقيام للتهجد ليكون له نصيب من صلاة الليل، أن يبدأ ذلك بهذه السنن والآداب، وذكرها رحمه الله تعالى. قال: أحب لمن أراد القيام من النوم للتهجد أن يتسوك وأن يتطهر، وإن أمكنه أن يتطيب فليفعل ويذكر الله. هذه أربع سنن ومستحبات يشرع لمن أراد أو لمن قام من النوم للتهجد أن يفعلها، ويضاف إليها أمر خامس ذكره فيما سيأتي في الآثار، وهو الثوب النظيف، الثوب النظيف، اللباس الطيب. فهذه خمسة أمور، هذه خمسة أمور: السواك، يشوص فاه بالسواك، وذلك لتذهب عن الفم الرائحة الكريهة التي تنبعث من الجوف وتكون في الفم عند القومة من النوم، وإذا قدر أنه جالس أحدا أو تحدث مع أحد فإن هذه الرائحة الكريهة تؤذي من حوله، لكن إذا شاص فاه بالسواك فإن هذه الريحة تذهب، فإن هذه الرائحة تذهب. والملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، حتى وإن كان لن يلاقي أحدا سيقف بين يدي الله عز وجل في عبادة الله، والملائكة تدنو وتقترب منه وتستمع إلى تلاوته. وسيأتي معنا أن الملك يضع فاه على فيه فيعتني بالسواك والطهارة، هذا الأمر الثاني، ويعتني بالطيب، يمس ما تيسر من طيب طيبه حتى تكون رائحة بدنه رائحة طيبة في هذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويذكر الله جل وعلا بالأذكار المشروعة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أول ذلك عند القومة مباشرة يحمد الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، يتلو قول الله إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى تمام السورة من آخر آل عمران، ويكثر من ذكر الله، يسبح ويهلل ويحمد الله جل وعلا ويمجد الله ويثني عليه، يكثر من ذكر الله جل وعلا. قال فليفعل، إن تيسر الطيب فليفعل، ويذكر الله عز وجل ويمجده ويحمده بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويفعله عند القيام من منامه، ويحفظه، أي يحفظ المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المأثور تميز بميزات عظيمة جدا، أهمها أمران: الأول السلامة من الخطأ، الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها معصومة، ليس فيها أي خطأ ولا زلل. أما أدعية غيره وأذكار التي تروى عن غيره فإنها قد تكون سليمة وقد تكون فيها شيء من الخطأ أو القصور أو النقص، أما الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كله معصوم. الناحية الثانية ما تتميز به الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها اشتملت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة وخير الدنيا والآخرة بما أوتيه عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم، ولهذا حث على حفظ المأثور، قال ويحفظه فإنه باب شريف حسن لمن وفقه الله، يسير على من يسره الله له. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل يتهجد، في بعض الروايات ما يدل على أنه كان يستفتح به صلاته من الليل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق ومحمد حق، اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله غيرك. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم، ومن أجمع ألفاظ هذا الحديث ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا السياق مشتمل على 22 جملة من الثناء على الله والتمجيد له والتعظيم له سبحانه وتعالى وذكر أسمائه وصفاته ونعوت جلاله والإقرار بعظمته وتدبيره سبحانه وتعالى للأمور، وأنه الحق في أسمائه وصفاته وربوبيته، وأنه المعبود بحق لا معبود بحق سواه، وأن كلامه حق ووعده تبارك وتعالى حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وهذه أصول الإيمان، أصول الإيمان التي لا إيمان إلا بالإيمان بها. يستفتح المرء صلاته من الليل بتجديد إيمانه، تجديد إيمانه بهذا الكلام العظيم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان يحتاج إلى تجديد، والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عون للعبد على تجديد الإيمان. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يحتاج إلى أن يجدد صاحبه كل يوم. هذه الأذكار العظيمة أكبر معين لك، وهذا الذكر على وجه الخصوص عندما يأتي به العبد في سكون الليل وهجعة الناس وهدوء الكون، يقف متطهرا متطيبا مستاكا، ثم يبدأ بهذا هذه المناجات وهذا الثناء وهذا الإقرار وهذا الإيمان، هذا من أعظم مما يكون في باب تجديد الإيمان. وهذا الحديث يعد متنا جامعا في العقيدة، يعد متنا جامعا في العقيدة، اشتمل على أمهات أصول الاعتقاد. فإذا حفظه المسلم وحافظ عليه كل ليلة مع فهمه، كان أكبر عون له بإذن الله على ترسيخ الاعتقاد وتقويته وتمتينه وتجديده كل يوم. وقد يسر الله جل وعلا، وكتبت في شرح هذا الاستفتاح العظيم رسالة مطبوعة بعنوان المقالة المفيدة، شرح حديث جامع في العقيدة، وبينت ما في هذا الحديث من مضامين عظيمة جدا، وأوضحت أن هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمهات أصول الاعتقاد كلها، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أو هذا الاستفتاح العظيم المبارك. أودعت ذلك في رسالة أسميتها المقالة المفيدة، شرح حديث جامع في العقيدة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ينبغي لمن كان له حظ من قيام الليل أن يحفظ هذا، ينبغي لمن كان له حظ من قيام الليل أن يحفظ هذا، أن يحفظ هذا الاستفتاح العظيم الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما أحثه على حفظه ليستعمله، يعني ليواظب عليه كل ليلة من حفظه. وأزيد على وصيته رحمه الله أن يزيد على حفظه لهذا الاستفتاح العظيم فهم معناه ومعرفة مدلوله ومقصوده، لا يكتفي بالحفظ المجرد، بل يفهم ما يقول من ذكر لله وتمجيد وثناء. والرسالة التي أشرت إليها فيها معونة بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذا المقصد، وقسمت الشرح بحسب ترتيب جمل الحديث جملة جملة، 22 جملة، الأولى الثانية الثالثة، وكل جملة تكلمت عنها على حدة كلاما مختصرا فيه توضيح المقصود وبيان المراد وما اشتملت عليه الجملة من إيمان وتعظيم وتوحيد وما إلى ذلك. فيعنى بحفظه عن ظهر قلب، ويعنى بفهمه، ويواظب عليه كل ليلة، وسيرى بإذن الله الأثر العظيم عليه في عنايته كل ليلة بهذا الاستفتاح المبارك. أعيد الوصية: ولنبدأ بداية عملية من هذا اليوم، من لا يحفظه يبدأ من اليوم بحفظه. والمتن الذي أرشحه هو المتن الذي أودعته في الرسالة، لأنه متن أجمع بعد نظر في رواية الحديث في المصادر وألفاظه. والمتن الذي أثبته يتكون من 22 جملة، من 22 جملة. تحفظ هذا المتن عن ظهر قلب حفظا متقنا، وتراجع شرحه حتى تكون المعاني مفهومة، وتواظب عليه كل ليلة. ولعلنا نستعين بالله عز وجل اعتبارا من اليوم، نحفظ هذا المتن ونواظب عليه اعتبارا من هذه الليلة، بإذن الله سبحانه وتعالى نستفتح به صلاتنا من الليل. حتى لو لم يكن لك من الليل إلا ركعتين مع الوتر، اعتني بهذا الاستفتاح المبارك، لا تفوت على نفسك ما اشتمل عليه من خير عظيم وفائدة ثمينة جدا أنت بأمس الحاجة إليها، لتجدد كل ليلة إيمانك بالله سبحانه وتعالى وبأصول الإيمان وحقائق الدين التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يحفظ ممن لا حظ له في قيام الليل. أولا أوصى من يقوم الليل أن يحفظه، ثم عاد رحمه الله وأوصى حتى من لم يحفظ، من لم يحافظ على قيام الليل أن يحفظه. لماذا؟ والله كلامه عظيم جدا وجميل وفيه نصح بالغ. لماذا من لا يقوم الليل يحفظ هذا الدعاء؟ اسمع كلامه، يقول: وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ممن لا حظ له في قيام الليل، فيدعو به رجاء أن يوفقه مولاه الكريم لقيام الليل. حفظك له وعنايتك به يشوقك لقيام الليل ويرغبك في قيام الليل، ويكون معونة لك بإذن الله سبحانه وتعالى على قيام الليل والتلذذ بهذه المناجات وهذه الأذكار في جوف الليل، مجددا بها إيمانك، مقويا بها صلتك بربك سبحانه وتعالى. قال: رجاء أن يوفقه مولاه الكريم لقيام الليل إن شاء الله تعالى. ونسأل الله الكريم بمنه وكرمه وجل وعلا لا يرد من دعاه أن يوفقنا أجمعين لقيام الليل، وأن يجعل لنا حظا ونصيبا من قيام الليل، وأن لا يجعل آخر حظنا من قيام الليل هو هذا الشهر الشهر العظيم المبارك. نسأل الله أن يعيننا أجمعين وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث حذيفة بن اليمان في السواك عندما يقوم من النوم ليتهجد، في بيان هذه السنة العظيمة، ألا وهي استعمال السواك عندما يقوم من النوم من أجل أن يتهجد. فأورد هذا الحديث من طريقين، والحديث في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، عن حذيفة من طريق أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد، أي قام ليصلي من الليل، يشوص فاه بالسواك. الشوص هو الدلك، يشوص فاه أي يدلك فاه بالسواك. وأكثر أقوال أهل العلم، أن الشوص للفم بالسواك يكون بالعرض، يعني من طرف الفم الأيمن إلى الأيسر وهكذا. فهذا أكثر أقوال العلم فيما قيل في معنى الشوص، شوص الفم بالسواك، أن يحرك السواك من اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين وهكذا، يشوص فاه بالسواك يشوص فاه بالسواك. وكان أيضا للسان نصيب من هذا الشوص، يعني ليس الأسنان فقط، وإنما الذي يشاص بالسواك الأسنان واللسان أيضا، لأن اللسان تألق بالرائحة الكريهة التي تنبعث، فإذا شاص وحرك السواك عليه فإن هذه الرائحة تذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال يشوص فاه، يعني ما قال يشوص أسنانه بالسواك، فيشوص فاه يشمل الأسنان وما تيسر من الفم حتى تذهب الرائحة الكريهة ويبقى مكانها رائحة السواك الطيبة. وكلما كان السواك غضا طريا جديدا فإنه أحسن وأبلغ في الفائدة. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا حبيب بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه كان يحث عليه ويأمر به، يعني السواك، وقال إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه فيستمع القرآن، فما يزال يدنو حتى يضع فاه على فيه، فما يلفظ من آية إلا دخلت جوفه. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليتسوك، فإنه إذا قرأ القرآن دنا الملك منه ثم لم يزل يدنو حتى يضع فاه على فيه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا يخرج آية من فيه إلا فيه في الملك، وإذا قام ولم يتسوك طاف به ملك ولم يجعل فاه على فيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وساقه من طريقين، وهو يروى موقوفا ومرفوعا، وقد أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1213، وسبق مر معنا هذا الحديث عند المصنف بالإسناد نفسه في كتاب أخلاق حملة القرآن، ومر الإشارة إلى أن هذا الحديث له شواهد، منها ما رواه البيهقي والضياء في الشعب والضياء في المختارة من حديث جابر رضي الله عنه وهو بنحو هذا الحديث، وأيضا يشهد له ما جاء عن الزهري مرسلا وساقه المصنف هنا، وأيضا تقدم سوق المصنف له في كتابه أخلاق حملة القرآن. فهذا الحديث ثابت، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما له من شواهد، وفصلها الشيخ الألباني رحمه الله في الموضع الذي أشرت إليه في السلسلة الصحيحة. والحاصل حاصل ما جاء في هذا الحديث أن المسلم إذا قام من الليل فليتسوك، فإنه إذا قرأ القرآن دنا الملك منه، إذا قرأ القرآن يعني في صلاته دنا الملك منه ثم لم يزل يدنو حتى يضع فاه على فيه. وفي الحديث قال حتى يضع فاه على فيه، فما يلفظ من آية إلا دخلت جوفه، فما يلفظ من آية إلا دخلت جوفه، جوف الملك. فإذا كانت رائحة الملك رائحة الفم كريهة فإن الملك يتأذى من الرائحة الكريهة مثل ما يتأذى بنو آدم من الرائحة الكريهة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى إذا قام ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. لماذا؟ لأن رائحة الفم كريهة، رائحة الفم كريهة فلم يجعل فاه على فيه، فينحرم من هذه الفضيلة قرب الملك منه ودنوه منه ووضعه فاه على فيه. ومثل هذه الأمور الإيمانية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها عليه الصلاة والسلام إلا لمزيد من التشويق للعبد في القيام والسواك والعناية بالنظافة وطهارة الفم ونقائه وذهاب الرائحة الكريهة عنه. الآن عندما تستشعر مثلا أن عزيزا لديك ستجلس بعد قليل معه قريبا منه وتتخاطب معه مباشرة، تجد أنك تراعي سلامة رائحة فمك، تراعي سلامة رائحة فمك، فتعتني بنظافة الفم وتطيب رائحته حتى لا تؤذيه إذا اقتربت منه بتلك الرائحة الكريهة، فتجد أنك تعتني بالسواك أو بالمعجون أو غير ذلك حتى تبقى الرائحة طيبة. فإذا استشعرت أنك إذا قمت تصلي أن الملك يدنو ويقرب حتى يضع فاه على فيك، هذا مما يقوي همتك وعنايتك واهتمامك بالسواك كل مرة تقوم فيها من نومك، كل مرة تقوم فيها من نومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ذلك حثا للأمة على العناية بالسواك، ولهذا فإن وقت القومة من النوم من آكد المواضع التي ينبغي أن يعتني المرء فيها بالسواك، لأنه يقوم من النوم والفم فيه الرائحة الكريهة انتشرت في الفم وصارت في جوانب الفم، وإذا استكت بإذن الله تبارك وتعالى ولا سيما بعود من أراك طيب طري تتحول الرائحة إلى رائحة طيبة زكية جميلة. نعم. قال والسواك عموما فيه فوائد عظيمة جدا، في أحد العلماء جمعها وهو أبو الفتح المقدسي جمعا لطيفا، يقول في السواك 10 فوائد: مطهرة للفم ومرضاة للرب ويزيد في فصاحة الرجل ويشد اللثة ويفتح المعدة ويذهب الصفرة ويطيب النكهة ويقطع البلقم ويزيد في الحفظ ويحل عقدة اللسان. هذه كلها فوائد في السواك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله بن مخلد العطار قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عيسى عن عون بن عبد الله قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة تعجبه الريح الطيبة والثوب النظيف. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة، إذا قام ليصلي، وهذا يشمل صلاة الليل والفرض والنفل عموما، إذا قام يصلي تعجبه الريح الطيبة، يعني أن يتطيب بأطيب ما يكون عنده من الطيب يعجبه ذلك. ولهذا ينبغي للمسلم عند كل صلاة أن يمس الطيب، عند كل صلاة ويذهب إلى المسجد أو يقوم يصلي من الليل أن يمس من أطيب الطيب الذي عنده حتى تكون رائحته رائحة طيبة. وأيضا الثوب النظيف، وهذا عمل بقول الله عز وجل خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بكل ما عند كل مسجد أي كل صلاة، حتى لو كنت تصلي من الليل وحدك في بيتك ليس عندك أحد البس الثوب الطيب، البس ثوبا طيبا لباسا طيبا تقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا ابن مخلد العطار قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد قال حدثني مولى لابن محيريز أن ابن محيريز كان إذا قام إلى الصلاة دعا بغالية وضمخ بها ما يرضع، صلاة بين المغرب والعشاء. نعم، هنا يحتاج الموضع إلى تصحيح. أولا نبدأ بتصحيح اللفظ، هذا الأثر عن ابن محيريز لفظه كان إذا قام إلى الصلاة دعا بغالية وضمخ بها ما يردع ثيابه، ما يردع ثيابه، انتهى الأثر بذلك. قوله بعده صلاة بين المغرب والعشاء، هذه الكلمة لا علاقة لها بالأثر، الأثر انتهى كما في المصادر عند قوله ما يردع ثيابه انتهى. ما سيأتي من كلام للمصنف وآثار يسوقها كلها تتعلق بالصلاة بين المغرب والعشاء، للصلاة بين المغرب والعشاء. وثمة سقط في الأصل سقط كلمات، فأقدر الله تعالى أعلم أن السقط ترجمة جديدة، ترجمة جديدة لعل والله أعلم باب في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء أو نحو ذلك، باب في الصلاة بين المغرب والعشاء قال محمد بن حسين، وبدأ يتكلم إلى نهاية الكتاب كله عن الصلاة بين المغرب والعشاء، فهذه ترجمة جديدة. فالأثر إذن ينتهي عند قوله وضمخ بها ما يردع ثيابه، انتهى الأثر. ثم ننزل في سطر جديد حسب ما يظهر لي والله أعلم، باب في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء، لأن الذي بقي في المتن بعد سقط لكلمات كلمة صلاة بين المغرب والعشاء، صلاة بين المغرب والعشاء، فأقدر السقط أنه ترجمة جديدة يكون باب في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء. ختم رحمه الله الترجمة السابقة بهذا الأثر عن ابن محيريز قال كان إذا قام إلى الصلاة دعا بغالية. الغالية طيب مركب من مسك وغيره، طيب مركب من مسك وغيره، وهو من نفيس الطيب وطيبه، وهذا فيه أنه ينبغي للمرء أن يتطيب بأطيب الطيب الذي عنده وأحسنه وأجوده. فكان إذا قام إلى الصلاة دعا بغالية وضمخ بها ما يردع ثيابه، ما يردع ثيابه أي يغير لون الثياب، يغير يكون له أثر، شيء من الأثر على ثيابه. الحاصل أنه كان يأتي بأفضل الطيب ويضع منه شيئا على ثيابه حتى تبقى معه الرائحة الزكية الطيبة. ثم عقد رحمه الله ترجمة في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.